يعني من لسانه قبل أن يتحدث، ينظر هذه كلمة من رضوان الله أو كلمة من سخط الله، هل الكلمة هذه نافعة أو ضارة، لا يتعجل ولا يندفع وإنما يتفكر. هذا من جهة نوعية الكلام. ثم من جهة الإخلاص فيما يقول، فلينظر هل هو يبتغي بذلك وجه الله أو يبتغي بذلك يعني أن يظهر نفسه بين القوم وأن يتحدث الناس إنه ما شاء الله قد أوتي جدلا وأوتي فصاحة، وإنما يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بكلامه وبكلامه مع الناس، ويحرص على أن يتألفهم وأن يزيد في الألفة بينهم. بل إن الشرع جعل الكذب الذي هو محرم ومن الكبائر جعله مباح وقد يجب للإصلاح بين الناس، ويعني هذه تعتبر قربة، لأن الإصلاح هو من أوجب الواجبات، والفساد هو من يعني بين الناس هو شيء يعني من مذموم لا ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم بل ولا الفرد المسلم، إنما يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف الله في عباد الله، ويزيد من ألفته معهم وألفة بعضهم بعض، يؤلفهم ويجمع بين قلوبهم، فلا ينفر منهم ولا يبدعهم ولا يحذر منهم، ما دام أنهم على السلفية وعلى الخير ولم يظهر منهم ظهورا بينا يعني انحراف، وإنما بعض الناس يتوهم بعض الأشياء ويبدأ يحذر من هذا ويحذر من هذا ويغر صدر هذا على هذا والعكس عياذا بالله، وقد يحمله على ذلك الحسد ويحاول أن يكره الناس فيه وأن يبغضهم إليه بسبب يعني هذا الحقد الذي في نفسه وهذا الحسد الذي عنده، فيحسدهم فيحسدهم فيذمهم. وهذا يكون كثيرا بين الأقران، بين طلاب العلم الذين هم من طبقة واحدة أو قريبا من بعضهم، فإنه إذا رأى الواحد منهم أن صاحبه اجتمع الناس حوله وكذا بدأ يذم هؤلاء وينتقص يعني أقرانه ليبين ليظهر نفسه ويعلي من شأنه ويحط من شأن الناس. هذه كلها عياذا بالله هي الحالقة، الإفساد بين الناس وإغار صدور الناس على شخص ما مسلم، هذا من الحالقة، حالقة الدين، تذهب بحسنات العبد وتذهب بأجوره. ولو علم الله فيك خيرا يعني لأنالك ويعني مثل هذه المنزلة التي لصاحبك، وإنما علم سوء طويتك وخبث نفسك فلذلك حرمك هذا الخير وهذه النعمة. فعلى المسلم أن يراعي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عبد الله في كل حركة وسكنة وفي كل يعني صغير وكبير، لأنه كما ذكرنا من قبل هو يعيش جميع حياته في عبودية الله سواء كانت من الأفعال أو الأقوال، في البيت وخارج البيت، في كل مكان هو فيه له لله عز وجل يعني عبادة بل وعبادات في كل شأنه. فينبغي التنبه لهذا، التنبه جدا، فلا يكتب عليك سوء ولا يكتب عليك يعني أوزار، وإنما يعني كل لحظة تمر بك تكون فيها خير وبركة وجمع قلوب المسلمين وذكر لله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما كان يعني حول هذا من أمر معروف ونهي عن منكر وصلة أرحام ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. قالوا لهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤديه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في الشق وشرع في الشق أو في الشق شيخنا. نعم، يقول: فصار في الشق وشرع في الشق، أو يقال في الشق. نعم. وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هذا يعني الذي يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على خطر عظيم، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو إمامه عليه الصلاة والسلام، وهو مؤتم به، متأثم به، مقتد به. فإذا مشى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى به وبسنته فليشر بخير كثير، وأما إذا يعني خالف سنته فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من يأبى يا رسول الله، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذه الآية من الآيات العظيمة الجليلة التي توجب اتباع الصحابة والسلف، وتدل أيضا على الإجماع، استدل بها الشافعي على الإجماع: ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعه من الخطأ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. لأن أي مسألة من المسائل هي إما أن يتفق المسلمون عليها، فيجب على المسلم أن يتبعهم فيها، لأنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، كما قال ابن مسعود وفي الحديث: إن الله أبى الله يعني أو إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتماع في هذه الحالة الأولى أن يجتمعوا، فلا يجوز له أن يفارقه. حالة أخرى، حالة تنازع في مسألة ليس فيها يعني لم يتبين فيها الحق، فهنا تأتي الآية الأخرى: في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا لك في أي مسألة من المسائل حالتان: حالة إمام، حالة الأمة كلها مجتمعة، وحالة فيها خلاف بين العلماء فيها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول. ويقول الشيخ أحمد شاكر شيخنا أن هذا الكتاب كانه مفقود. جزاك الله. نعم، بارك الله فيكم. ومن العلماء من يدعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي